قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله.